خلاصة الكلام معاشر الإخوة الكرام أن كل واحد منا يتمنى ويرجو لنفسه الخير ويتمنى لنفسه السعادة والفوز والنجاة من النار ودخول الجنة، لكن علينا ألا نطلب شيئا من ذلك إلا بمسلك صحيح. وباب الشفاعة الذي هو منزلق خطير ظل فيه من ظل، يجب أن يكون سننا وطريقنا فيه وسنن الصحابة أتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء بإحسان أن نسلك مسلكهم، فنسعى جاهدين في حياتنا بفعل الأعمال الصالحة والقربات النافعة، وأعظم ذلك التوحيد والبعد عن الشرك، والحرص على السنة ومجانبة البدعة، والحرص على البعد عن الآثام والذنوب، وإذا وقع الإنسان في شيء منها بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه لا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نطلب المدد والعون إلا من الله، ولا نلتجئ إلا على الله، ولا نتوكل إلا عليه، ونفوض أمورنا كلها إليه، نطلب منه السعادة، نطلب منه أن يشفع فينا من يشفع من ملائكة وأنبيائه، كل ذلك لا نطلبه إلا من الله. فنحن عباد الله، والله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب المضطر ويغيث الملهوب، ولا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناداه. وفي هذه الساعة وفي هذا المقام نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء حسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يعيدنا من الشرك والبدع، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضا، وأن يكتبنا في السعداء، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيدنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.